والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أشد على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. تنقل أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه بركعتي الفجر، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنقل لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وتنقل لنا ديننا وأوامر ربنا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مرجع رضي الله عنها للصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عن الجميع، فهي تنقل لنا ديننا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد خاب وخسر من تعرض لها بسوء، فهي حبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نسائه إليه، وحرص صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أن يمرض في بيتها، حتى استأذن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في أن يبقى في بيت عائشة لما عجز عن التنقل، فأذن له رضي الله عنهن. وكانت رضي الله عنها تعتني به صلى الله عليه وسلم، وتوفي ورأسه في حجرها رضي الله عنها، وتوفي صلى الله عليه وسلم وآخر ما دخل فيه من ريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي مبرأة من الله جل وعلا بما رماها به المنافقون في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. خاب وخسر من تعرض لها بسوء، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عن الجميع، فهي أم المؤمنين، ومن تكلم فيها فقد تكلم في الدين، من اتهمها فقد رد القرآن، فيخشى عليه من الكفر أن من تكلم فيها وقد برأها الله جل وعلا فهذا رد للقرآن وتكذيب للقرآن، وتكذيب القرآن كفر بواح والعياذ بالله. فما يتعرض لها أو يتعرض للصحابة إلا شقي خاسر في الدنيا والآخرة بلا شك، لأنهم خير الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الخاسرين الأشقياء شر من اليهود والنصارى في حق صحابة أنبيائهم. لو سئل اليهود من خير الناس قالوا صحابة موسى، ولو سئل النصارى من خير الناس لقالوا صحابة عيسى، ولو سئل هؤلاء الأشقياء من شر الناس لقالوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، فهم خير الأمة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ شرعه، فمكانتهم في الشرع عظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم، والطعن فيهم طعن في الإسلام كله، لأن تعاليم الإسلام من أين وصلتنا؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنا في الصحابة فقد طعنا في ديننا. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. النوافل جمع نافلة، وهي التطوع من الصلاة، أشد تعاهدا منه، يعني اهتماما منه، على ركعتي الفجر. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وركعتا الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما لا حضرا ولا سفرا، كان يدع بعض الرواتب إذا سافر أو إذا مرض عليه الصلاة والسلام. وقال مبشرا للأمة: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سوى الوتر وركعة الفجر ما كان يدعهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني لو خير العاقل بين الدنيا وما فيها من متاع وأموال وكل شيء وبين ركعتي الفجر لاختار ركعتي الفجر خير من الدنيا، فهي خير، خير من الدنيا وما فيها. ومع الأسف الشديد يتساهل فيها بعض الناس ولا يهتم لها، ولو فاتته ما يقضيها. وكان الأجدر بالعاقل لو فاتته ركعة الفجر أن يقضيها. إذا دخل المسجد لصلاة الفجر ووجد الصلاة قد أقيمت يجب عليه أن يدخل مع الإمام، وليحذر أن يأخذ بذات اليمين أو ذات الشمال يصلي ركعتين، هذا لا يجوز له. إن بعض الناس يجهل في هذه الناحية، إذا دخل وقد أقيمت الصلاة أخذ يمينا أو شمالا وصلى ركعتين، يقول لأن الإمام يطيل في الركعة الأولى فيمكنني أن أصلي الركعتين وألحق الركعة الأولى. نقول لا، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما في صلاة، صلاة هذه غير صحيحة ولا قيمة لها. لكن إذا دخل وقد أقيمت يدخل مع الإمام، ثم هو بالخيار إن شاء قضى الركعتين بعد الصلاة، وإن شاء قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح مع ركعتي الضحى. فإذا خشي أن ينشغل عنهما فلعله أولى له أن يقضيهما بعد صلاة الفجر، وإن اطمأن ألا تفوت عليه فكونه يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح أجدر. فحري بالمسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها. وعنها أي عن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. تعاهد أي محافظة، وقد ثبت أنه كان لا يتركهما حضرا ولا سفرا، وقد حكى وجوبهما عن الحسن البصري. وقد حكي وجوبهما عن الحسن البصري. قال بعض العلماء بوجوب ركعتي الفجر. لما؟ قالوا: من شدة اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة. وقال: أدوهما ولو طردتكم الخيل، يعني أنها تلحق بالفريضة. ولذا قال بعض العلماء بوجوبها، وأنه يأثم من تركهما. والصحيح ما عليه الجمهور بأنها سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والحمد لله، وليست بواجبة بل هي سنة مؤكدة كالوتر، فكذلك هو. وقال بعض العلماء بوجوب الوتر. نعم. ومسلم أي عن عائشة مرفوعة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أي أجرهما خير من الدنيا، وكأنه أريد بالدنيا الأرض وما فيها أثاثها ومتاعها، وفيه دليل على الترغيب في فعلهما وأنها ليست بواجبتين. هذا هو الصحيح، أنهما ليست بواجبتين وإنما هي سنة مؤكدة. إذ لم يذكر العقاب في تركهما بل الثواب في فعلهما. فلو كانت واجبة له وذكر العقاب في تركها، ولما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العقاب في تركها وذكر الثواب في فعلها عرف أنها من المستحبات، والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمباح الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مباح، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والحرام هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.